رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد تلك المقدمة العظيمة الفريدة: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بعد هذا الارتباط القوي بين الله سبحانه وتعالى وبين نزول الآيات بالنسبة لنا طبعا، ونحن لا نعرف الله، لا نعلم الله سبحانه وتعالى إلا من طريق هذا الوحي العظيم، من طريق سادات الأنبياء والرسل. وهذا كله عالم روحاني، عالم غير مرئي، عالم غير محسوس بالنسبة لنا، وإن كنا نتلمس آثاره في أشياء كثيرة من حياتنا. نحن كعرب كنا همجا، واضح كيف اجتمعت كلمتنا عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أول من قاله له سادات الأنصار سيدنا أسعد بن زرارة والستة الذين أسلموا معه، قالوا: إذا جمعنا الله عليك فلا أعز منك. كان هذا هو يعني نظرة العقلاء في أهم ما يمكن أن يكون. ليش؟ لأنه تلك بلدتهم التي كان يقال لها يثرب أصبحت بين بلدان العرب لا شأن لها ولا قيمة لها، لأنه بالنظام القبلي إنما تعتز كل قبيلة برؤوسها وبساداتها. فلما انقضى هؤلاء السادات وهؤلاء الرؤوس أصبحوا هملا، أصبحوا لا قيمة لهم عند العرب. واضح كيف الواقع. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه وما إلى ذلك هو بيتعلق بأشياء كثيرة أنا أفهمها. هذا الفهم لعله يكون جديد بالنسبة لي. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني ما يتبادر إلى الذهن هو عذاب الآخرة، لكن هو عذاب في الدنيا. شدة العذاب تظهر في الدنيا والآخرة. يعني ما بيعتقدون. نحن للأسف يعني أنا ما كنت أتصور نفسي أن أتكلم هذا الكلام، لكن نحن مضطرون إلى الكلام عليه في هذا الوقت، يعني باسم الحرية وباسم العلم وباسم مديشو من الأشياء الأخرى، اسم إثبات الذات. ينكرون الله سبحانه وتعالى، ينكرون إنزال الكتب. لاحظت كيف يا ترى هذا يعذب نفسه لما لا؟ أول شيء نحن مخلوقين على الفطرة، نحن مخلوقون على الفطرة، والفطرة لابد أن تقتضي بوجود إله لك، بوجود سيد لك، بوجود رب لك. لاحظك هذه الفطرة. فلذلك يذكر بالقصص، أنا ما تحريت في هذه القصص، يعني كيف يلي الملحد يقسم بالله أنه ما في الله. رفض كيف يعني يقسم بالله، كلامه متناقض بعضه ببعض. لاحظت كيف باسم العلم. شو يعني علم؟ هذا العلم تبعنا، يعني اللي نحن عم نحكي عنه، شايف كيف؟ هذا العلم عرضة للخطأ، عرضة للتغيير. واضح كيف؟ ما علمناه قد ينكره آباؤنا وأجدادنا وينكره الجيل القادم الذي أتى بعدنا. عرفت كيف؟ يعني الإنسان متغير، ينبغي أن يركن إلى شيء ثابت. واضح كيف؟ بلا تشبيه، يعني لما يصير هزة أرضية شو بيساوي الإنسان؟ بيتمسك بالأرض ويصير. لاحظت كيف؟ فهون كما أنه في ظاهر جسمه يحتاج إلى ذلك، هو في باطنه يحتاج إلى ركون. يعني هذا الإلحاد ماذا يورث؟ يورث علم هو جهل طبعا، ما ليس بعلم عندنا. عرفت كيف؟ يورث تفلت، بيصير في تفلت. الإنسان يعني ما هو منضبط بشيء. أنا شخصيا لما بدي أتعامل مع هيك شخص برتاح؟ لا والله ما برتاح ابدا. عرفت كيف؟ يعني للاسف انا ما بدي اتكلم واسع الكلام، صرنا بالزواج، صرنا بالشركه، صرنا بالاعمال، هذا اللي ننظر اليه، لا ننظر الى مرجعيه الانسان. فاذا جرت مشكله من المشاكل بيقعد واحد يلطم نفسه. عرفت كيف؟ للاسف يعني هذا مو قصر على غير على الملحدين او المنكرين لوجود الله، صار ايضا بين المؤمنين بوجود الله صار من تفلتهم ومن عدم التزامهم باحكام الله سبحانه وتعالى، صار بالنسبه لكثير منهم ليس كلهم صار الامر صعب. شاهد كيف؟ يعني اذا كان مثلا اذا زوج او زوجه خرجت عن عن عن او خرج عن هذا الانضباط، شايف كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بين حقوق الرجل وبين حقوق المرأة. لما يصير تفلت سواء من مسلم معتقد أو من غير مسلم غير معتقد، هذا يعني ما بعرف إذا هذه الكلمة صحيحة، يورث جحيما في ذلك البيت. عرفني؟ وهذا الجحيم يصلى ناره الرجل، يصلى ناره المرأة، يصلى ناره الأولاد. شايف كيف؟ لعله الأولاد بيكونوا أكثر ناس من شايف كيف؟ يعني نحن الواقع ليش ما لنا مرتاحين بحياتنا؟ هي واحدة منهم، هذا التفلت. وفي نقطة مهمة أكثر من ذلك، شو هو؟ الاستناد والركون، الاعتماد. شايف كيف؟ أنا لما أعرف إنه لي مرجعية، لما أعرف لي بكون مرتاح أكثر. شايف؟ بلا تشبيه لله المثل الأعلى. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من هؤلاء. لما يكون واحد عنده مشكلة قانونية وعنده مرجع قانوني، لما يكون عنده مشكلة طبية وعنده مرجع طبي بيفتح له تليفون إمتى ما بده، لما يكون عنده مشكلة مالية وعنده مرجع غني يعطيه من المال ما شاء، يشعر براحة نفسية. طيب هدول إذا بدنا نحطهم، هالأمثلة التي ذكرتها أنا، إذا بدنا نضعها مع الله سبحانه وتعالى ليست بشيء. الله سبحانه وتعالى هو الكامل في هذه الأمور. إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم حكيم، أو وكان الله عليما حكيما. عرفت كيف؟ يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. لاحظت كيف؟ لما أتى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا طبيب، قال له لا أنت لست طبيبا، أنت رفيق، ولكن الطبيب هو الله. لاحظت كيف؟ يعني ولذلك سيدنا إبراهيم لما ذكر الخصال التي أو الصفات التي يعرفها عن معبوده وهو معبودنا جميعا، وإذا مرضت فهو يشفين، قال الذي هو يطعمني ويسقين. شايف؟ ليش أكد بهو؟ هو لأنه هي بصير في أخذ عطاء، أنا لحم كتافه من خيري، مرحبا خيره. شايف كيف؟ وينه؟ عرفت كيف؟ هذا من الله سبحانه وتعالى، ليس الإنسان. طبعا نحن لا ننكر واسطة، نحن نشكر الواسطة، من أسدى إليكم معروفة فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله عنا خيرا. عرفت كيف؟ في حديث آخر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لما قرن سبحانه وتعالى ربط هذه المعاني من الشكر وهذه المعاني من الحمد بالعلاقة بين وبينك، العلاقة بين الناس، هذا إن دل على شيء يدل على عظم الله سبحانه وتعالى، يدل على كبرياء الله سبحانه وتعالى، يدل على أننا غير قادرون على شكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الأشياء الثلاثة، بجوز يمكن في أشياء ثانية يتعذب فيها المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى. أول شيء أن التفلت، ثاني شيء أن عدم المرجعية، وثالث شيء صدق الاستناد، شايف؟ أو الفطرة. عرفت كيف؟ ولعله في أشياء أخرى نازقنا ولا بدي زوقها أنا إن شاء الله، لم زوقها لا بالدنيا ولا بالآخرة. عرفت كيف؟ بالآخرة يا لطيف، يعني بصادق النص، وهذا سنراه بأم أعيننا. عرفت كيف؟ يقال لما بيجتمعوا كل الناس خيط بريط يجتمعوا لتتبع كل أمة معبودها، هدول وين بدي يروحوا الملحدين؟ ما وفي أمر، جايك أمر سوقي، أمر عظيم أتى من قبل الله سبحانه وتعالى، على ما بعرف على لسان ملائكته أو على غيرهم. عرفت كيف؟ يعني إذا كان عباد الشمس يتبعون الشمس، عباد القمر يتبعون القمر، وعباد هذول وين بده يروحوا؟ عرفت كيف؟ يعني بيبدأ الضياع في الآخرة من هذا الموقف. أول شيء مجتمعين كلهم متخبيين بعض وكذا، عرفت كيف؟ وتبقى هذه الأمة، هي أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أمة سيدنا النبي. هذا من الشرف، وهذا من الشيء الذي قاله القاضي عياض، قال: ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخبص أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد دينا نبيا. عرفت كيف؟ يعني كون عبيد لله سبحانه وتعالى، هي فيها شرف عظيم، فيها فخر عظيم، فيها كبرياء عظيم، فيها صدق استناد، فيها معرفة. لاحظت كيف؟ يعني هذول الذين لا يؤمنون بذلك. شو بدك أخي؟ خلينا رايقين، لا تحكي عن الموت. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه الموت عنده هو نهاية القصة. عرفت كيف؟ نحن عنا الموت ليس نهاية القصة، نحن عم نمر بمرحلة من المراحل. شايف كيف؟ وهذا عبر عنه بألفاظ مختلفة. واحد عبر عنه لما توفي ابنه، قال له أنتوا المسلمين أنتوا بتعتقدوا أنه لا حتشوفوه باليوم الآخر، نحن محروق قلبنا من جوا لأنه ما حنشوفه. لاحظتوا كيف؟ يعني هون في أمور، في قضايا، يعني قل لي بربك هذا، لما صليت المغرب صار راحة، لما لا أنا بشعر أنه صار راحة بذلك. ليش؟ لأنه في واجب، في فرض على عنقي تجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الواجب، هذا لما تنظر، يعني في طبعا بيقولوا لك أخي شو هالواجبات هي وشو هالفروض، أنا حر، أنا ما بدي أخذ شيء. عرفت كيف؟ بيجي هذا الإنسان وينك؟ نفسه بتفرض عليه أشياء أكثر مما فرض الله سبحانه عليه، بتحرم عليه أشياء أكثر مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني باسم الحرية، باسم الانفكاك، باسم الانفلات، شو ما بدك تسميها، لاحظوا كيف تجد ذاك الرجل معنى في عنا. لاحظ كيف؟ نحن نبينا قال الله فيه: عزيز عليه ما علمتم، يعني ما بيحب عنتكم، لا يحب شقائكم، لا بيحب الشدة التي تكون عليكم. عرفت كيف؟ هذا متمسك طبعا بأسئلة كثير. فلذلك في قصة مذكورة في بعض الكتب، أنه لما اجتمع عابد من هذه الأمة مع عابد من الأمم السابقة، قال له: تعال لك ولا مزح، شايف كيف نحن والله كتر خيرهم، يعني أما قال لي الخيرهم ما بعرف، شايف كيف؟ نحن عم نعبد الله، نحن عم نعمل كذا، هو لا بيرد علينا ولا لاحظت كيف؟ نحن هيك يا ترى؟ لا، مو صحيح، نحن لسنا كذلك. نحن كل ليلة كل ليلة كل ما يأتي الظلام ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: ألا من صاحب حاجة فأعطيها، ألا من داعي فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر. شو هالحالة؟ عرفت كيف؟ نحن من حيث إن شاء الله ما حدا بيكون مستمعي كذا، من حيث كوننا ماديين، من حيث كوننا أخذنا فقط إيمان بالله سبحانه وتعالى، تقليد، ما بنعرف شو هو الله ولا عرفت كيف؟ هذه حقائق، هذه الأمور لا تمارس في حياتنا إلا من قبل قليل نزل يسير منا. عرفت كيف؟ وبذلك صارت شقوتنا أكثر من شقوة أولئك الذين لا يؤمنون بالله. ليش؟ لأنه إحنا نؤمن بالله سبحانه، عم نتعذب بالدنيا لأنه ما طبقنا ذلك عمليا، لكن إن شاء الله يوم القيامة بيكون في حل لها الأمر. عرفت كيف؟ ما في شيء رح يستمر إلى ديان يوم الدين، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. عرفت كيف؟ يعني نحن وهذا المضمون، والله أنا قلته لكم وأقول لكم، يعني لما تنظر إلى هذا المفهوم تجد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نحن جماعة عبادين، نحن جماعة هفتانين، نحن جماعة عدمانين، نحن جماعة بس تقليديين بالاعتقاد وما إلى ذلك. رغم ذلك صلى الله عليه وسلم بدل المضمون، تبع أنه يكون في شقاء في الآخرة جعل في الدنيا. شايف كيف؟ لذلك كل شيء بمر عليك من أيام صعبة، من أيام عصيبة، من أيام شديدة، عرف أنه وقد صرح به صلى الله عليه وسلم في حديث أنه هذا بيكون من ذنب أذنبه العبد. شايف كيف؟ ولذلك أكثر شيء بيذهب الهموم عن المعاصين أمثالي، شايف كيف؟ أكثر شيء يذهب الهموم شو هو؟ هو الاستغفار، كثرة الاستغفار. ليش كثرة الاستغفار؟ الله سبحانه وتعالى يريد من هذا العبد، هذا عبد لله، عرفت كيف؟ مو على كيف انا والله ما اكون مش مطرقبته، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقبله على علته. جاك بيغفر له ذنوبه وبيغفر له صغائره وبيغفر له كبائره وما إلى ذلك. ليش؟ لأنه عبد لله. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعياله. اعتبر هدول مخلوقات الله، المؤمن والكافر اعتبرهم عيال الله سبحانه وتعالى، واللي بينفعهم هم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف هذا كان شأن سادات الصحابة. أكيد أنا أجزم أنه كانت حياتهم أصعب من حياتنا المادية، ولكن حياتهم الروحانية كانت أرقى بكثير من حياتنا. ليش أنا عم أقول ذلك؟ عشان أول شيء نحن نرضى بحياتنا المادية، شايف كيف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى فضل على، يعني هلا لو كان مثلا هذا المكيف تعطل، إن شاء الله ما بيتعطل، عرفت كيف؟ شو؟ بدنا نموت برد كنا، عرفت كيف؟ لا، في عندنا وسائل نحن ما نقدر، هذين كانوا يحطوا شغلة سميكة، هذيك الشغلة سميكة، ما بيحسن يتحرك تحته ولا بيحسن يتنفس. سيدنا حذيفة ابن اليمان لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة بغزوة الخندق، رجع مات من برده، عرفت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر به ذلك غطاه بثوبه الشريف، هو يقف ويصلي. يعني انظروا إلى المعنى المادي وانظروا إلى المعنى الروحاني. المعنى المادي صحيح عندنا ثياب كثير، لكن ما عندنا ثوب مثل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا رجل يقف يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. شو عم يزيل خيرات؟ شو عم يزيل رحمة؟ وهذا الرجال نايم بجنبه، عرفتوا كيف؟ فلاحظوا يعني الواقع تكبر شأن ساداتنا الصحابة بالمعنى الروحاني الذي كان عنده، وتستصغر ما تراه حولك بالمعنى الروحاني المنطمس أو المندسر أو المنقرض عندنا. شاكي نحن شغلنا قلوبنا بالأشياء المادية، وجهنا قلوبنا للأشياء المادية، عرفت كيف؟ نام مياله على هالنومة اللي نام سيدنا حذيفة بن اليمان بين أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عندما أصبح الصباح، قال له: قم يا نومان، في حرب وفي معركة وفي 10,000 زلمة جاي، وين بده يصير نواه من النوم؟ من الأشياء المادية مستحيل يصير في النوم، في خوف وفي قرن. خلينا نحن نجملها بهاتين الأمرين، القرن يعني البرد. لاحظت كيف؟ نومه دليل انه في شيء اضافي. يا جماعة الخير، والله انا ان شاء الله ما بكذب عليكم، في شيء اضافي، دوروا عليه هذا الشيء الاضافي، ابحثوا عنه في انفسكم، ابحثوا عنه فيما حولكم، ابحثوا عنه في الهكم الذي تعتقدون، ابحثوا عنه في كتابكم الذي تقرؤون، ابحثوا عنه في نبيكم الذي تحبون، ابحثوا عنه في دينكم الذي تمارسون. لاحظت كيف؟ وستجدونه قريبا منكم. الله سبحانه وتعالى ما هو بالإنسان الفظ، ولا هو بالغليظ، ولا هو بكذا، الله سبحانه كريم رؤوف رحيم، بيعرف قصورنا، بيعرف تقصيرنا، بيعرف حاجاتنا. لاحظت كيف؟ بيقول ابن عطاء الله في ذلك، في هذا المعنى: جل ربنا أن تعامله نقدا ويعاملك نسيرا. ما شاء الله حولكم، يعني نحن هلا صلينا، الله يقبل هذه الصلاة على عجرها وبجرها. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى يسدي إلينا من الخير، يسدي إلينا من المعروف، يسدي إلينا من الفضل. والله لو لم يكن، طبعا في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، لو لم يكن إلا هذه الطمأنينة القلبية، هذه قرة العين، هذا الارتياح، هذا الركون، لكفى به شأنا. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ما بيحسب عليكم الأيام، ما بقول لك أنا والله بعدت لك هيك ولا، يعني في رؤية واحدة زمانه من كتر فقرة طلبت شيء من الله، نزلوا له خرزة، لما بالرؤية رأت نفسها أنه دخلت الجنة، عرفت كيف؟ وين هالخرزة؟ أنت طلبتها بالدنيا، عرفت كيف؟ يعني أشياء نحن بنطلبها وأشياء مادية، نحن بنظن أنه بتسعدنا، وهي الله أعلم إذا بتسعدنا لما لا، ما بتسعدك يا سيدي، هو الذي يسعدك هو الله سبحانه وتعالى، بالقلة، بالشدة، بالأمور التي نواجهها، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيرفع عنا هذا هذا هذا الضغط وهذا الشيء الذي نمارسه، لكن الواقع لما يعني والله ما هو بيعدل بلمحة بيعدل. لما قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، شاهد كيف زوجته كانت كبيرة في السن وتوفيت رحمه الله تعالى، سيدة خديجة رضي الله من قلة الأكل، ما في أكل وما في شرب، عرفت كيف توفيت السيدة خديجة وتوفي أبو طالب لأنه كمان كان مسن، عرفت كيف نحن مارسنا هين. أنا بالنسبة إلي ما بعرف يعني أنا بقول عن الجوع وجوع اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بيس المزيع وكذا، لكن يتبع هذا الجوع يلي تبع حضرة سيدنا النبي لما وضع حجرين على بطن الشريف، نحن زقناه مرة ما زقناه ولا بنعرفه ولا بنعرف طعمته، لاحظوا كيف. وأنا أضرب له مثال بالجوع مشان كل الأشياء التي يعني مماثلة لهذه الكفاية. بيقول سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ والله شوف يعني مسألة طلاق وفي كرم من الله سبحانه وتعالى، مسألة طلاق هذول سألنا الصحابة سلخوا هذاك السهم، شايف كيف هو واقف عم يصلي ما بده يقطع صلاته على سيدنا عباد بن بشر الله يرحمه، سلخوا بسهم ثاني وما قطع الصلاة لأجل جرحه الذي ينزف دما، قطع صلاته لأنه خشي أن يفرط أو أن يكون في ثغر كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كيف؟ يعني أول شيء معلش خلينا ننتقد أنفسنا، كان عندهم شعور بالمسؤولية أكثر منا، كان عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى أكثر منا. وبعدين يعني لو هلا عباد الشيخ توفى، إيه والله توفى الله يرحمه والله يرضى عنا وعنه وعنا به، عرفت كيف؟ يعني قديش واحد بعيد نحن يا لطيف هلا قد شوية هيك إبرة يعني نزل شوية دم صفي دمه الإنسان راح سعفه. ما حدا بيقول شايف هالثقة والاستدلال بالله في إلى نظرة إيجابية في الحياة. شو النظرة الإيجابية؟ أول شيء بالموت بيقول سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شو يعني؟ يعني كل واحد مكتوب أجله، أدمى بكينا وأدمى حزننا هذا مكتوب أجله أنه بده يكون بالوقت الفلاني وذاك بده يكون بالوقت الفلاني. شايف كيف لما يكون واحد عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، يكون عنده استناد إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف في واحد من كبار الصالحين، شايف كيف توفي ابنه بيقول استولى علي الضحك، شايف كيف كنا قاعدين عم نبكوا أنا قاعد ضحكان ومعله هذا. بعدين تبين لي هو بيقول تبين لي أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حال شركي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم بكى ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف يعني نحن يا جماعة المسلمين نحن أغنياء، كل شيء بيواجهنا بهالدنيا في إله ما بقول لك مطابق، لكن في إله مثال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسعدنا من هو أسعدنا؟ أسعدنا هو الذي يجد هذه المماثلة، يجد هذه المطابقة، يعني بتكون حياته مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تنبع أولا من الشوق، عرفت كيف؟ لذلك صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي إنسان عاش حياة كاملة، عاش حياة متوافرة. أكثر واحد منا تعرض لأشياء مفرحة وأشياء محزنة في حياته، لاحظت كيف؟ فلذلك يعني بيقول لك والله أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. شو متبعه؟ أنا ما عم أنكر هالأشياء، جاي حاطط المسواك بتمه، لاحظوا كيف بيصلي السنة. هذا هو اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ترى، بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث ما حققته أنا بس وأظنه أنه صحيح، ما تركت شيئا من الخير إلا ودللتكم عليه، ولا شيئا من الشر إلا وحذرتكم منه. في هيك شيء يعني في عندك انت معلومة؟ في كتاب فيكتور هوغو او مدري مين او هذا تشارلز ديجنز او الكتاب العرب توفيق الحكيم واحسان عبد القدوس، في انت لقيت شيء كتاب من هالكتب هيك بيدلك على كل خير ومنعك وكل شر؟ لا انا ما وجدت. في شخص هيك؟ لا، من هذول الشخصيات اللي ذكرتهم غيره ما في، عرفت كيف؟ هذا لا تجده للدين. هذا بالنسبة إلنا يورثنا ركوني يورث لنا محبة، يورث لنا صحيح الالتزام، عرفت كيف؟ لكن هذا الالتزام لما تنظر إليه كل واحد منا بيكون مخلوق مقيد بهالجلد وبهالطول وبهالعرض وبهاللون البشرة تبعه، عرفت كيف؟ بيكون مقيد بالمجتمع تبعه، بيكون مقيد بالزمان تبعه، مقيد بالمكان تبعه. يعني هو فكره إنه بده يخرج من هذه القيود، يستطيع يخرج منها القيود؟ ما يستطيع أن يخرج منها. للأسف نحن والله ما نمنح، عرفت كيف؟ هلا صاروا بيعملوا عمليات الذكر بيساووا انثى والانثى بيساووا ذكر، حسنوا يغيروا الحقيقه؟ لا ما حسنوا يغيروها، عرفت كيف؟ في واحد حكى لي ببلد من اللي بيعملوا هيك، في ولد ساوى حاله بنت، عشان دائما بيطلع هو الاول بالمصارعه تبع البنات، ليش؟ لانه طبيعته ذكر ما طبيعته انثى، عرفت كيف؟ يعني هون لو عملوا عمليات ولو غيروا ولو بدلوا ولو كان، شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شوف هالكلمة فيها كبرياء، فيها عظمة، فيها تحدي. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ضعف الطالب والمطلوب. يلي عاجبه هالشغلة ويلي معجب له بهذا الأمر كلاهما ضعيف، ما بيصير، عرفت كيف؟ أنت إذا بدك هالشغلة تتصلح، مو شغلة الجنس، شغلات أخرى بدكها تتصلح، طلبها من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصحه لذاك الرجل، قال له تقليلا تؤدي شكره أكثر من كثير لا تطيقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شو عمل هذا الزلمة؟ يعني هي هذا مثال حي، هذا حديث ضعيف. شو يعني حديث ضعيف؟ يعني نحن ما بنلحشه، يعني شو ما علينا وقت نلحشه، عرفت كيف؟ وما ولا بنعتبر فيه، لك اعتبر هذا الكلام حق لما لا قليل تؤدي شكره أكثر خير من كثير لا تطيقه، هذا كلام حق. هذا سواء كان في رجل هيك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. شايف كيف؟ هذا أول شيء شغل ما عاد حضر الجامع، شايف كيف؟ يمكن أنا في نظري القاصر حرمانه من دخول المسجد مرة واحدة أكثر من من المعاناة. طبعاً نحن ما دقناها مثل ما قلنا، لا أكثر من الجوع، أكثر من العري. كان في عندهم عري، كان هذول أصحاب الصفة في عندهم عري، يسترون عوراتهم ويتدارؤون بعضهم ببعض، عرفت كيف؟ نحن الله سبحانه وتعالى أنا بلكن إياها من حيث الماديات طامرنا بفضله، وهذا الطمران بالفضل يا جماعة الخير لازم تدوروا على الناحية الروحانية. كل واحد منكم في عنده روح، مو بس أنا، كل واحد منكم عنده روح. هاي الروح إلى حاجات، مثل ما جسمك له حاجات، له حاجة بيجوع، وإلى حاجة بيبرد، وإلى حاجة بينام بينعس وما إلى ذلك، كمان الروح إلى حاجات. بل إن الشاعر يقول فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الله سبحانه وتعالى كمل لنا هذه الشؤون بهي مطلع سورة آل عمران، والله عاشي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بحق، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. خلاص كل شيء كان في كتاب. والله أنا كنت يعني أحكي ولف ودور، هلا في واحد الواحد بيكون مؤلف كتاب بعد 4 دقائق 5 دقائق بغير عبارته، عرفت كيف؟ شلون يعني هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى؟ صار له مئات السنين، صار له أكثر من 1000 سنة، عرفت كيف؟ ما تغير في شيء. لاحظت هذا بيدل لك إنه في شيء علوي، في شيء قدسي، في شيء مرتفع عن ال عن ال عن ال الأشياء الطبيعية التي نحن تعاطاها، عرفت كيف؟ وبعدين هذا الكتاب لازم الله أنا حطه على رأسي، هذا الكتاب في جواب لكل سؤال لي، شايف؟ كل سؤال عندي أنا بيجاوبني عليه هذا الكتاب، عرفت كيف؟ أمور طبعاً بجوز أنا على قصر معرفتي ما بعرف إنه هي كاسة الشاي وزيت القرآن، لما لا الله سبحانه وتعالى كما قال عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد من 40 نووية، إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. انتبهوا لهذا الأمر، عرفتوا كيف؟ يعني لما الإنسان إن شاء الله ما حدا بيكون بالسامعين كافر بآية لا، مشان ما يسيبوا عذاب شديد، عرفت كيف؟ وهذا العذاب الشديد كما قلت لكم هو في الدنيا قبل الآخرة. شايف؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنا بحسن يعني الاصطلاحات تبعي بحسن لخصها بها التلخيص، لا والله ما بحسن، عرفت كيف؟ في ناس أكثر مني كمان عندهم مخططات وعندهم بيدخلوك بمتاهات وبيدخلوك بتعقيدات إلى أول ما لا آخر. شايفين البساطة التي أتى بها دينكم؟ هاي لما لما لما يقول صلى الله عليه وسلم عشت بالحنيفية السمحة، نحن والله نتفيأ ظلالها، نحن والله نتمتع نسعد بذلك، ندرك شيء جزء منها وأعظمها لا ندركه. وهي آيات الله، يعني الله مجبور؟ لا والله مو مجبور، لكن هل من رحمته سبحانه وتعالى من لطفه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما عليه آمن البشر. شايف كيف الله سبحانه وتعالى حتى ما يجعل هذول يلي بيتكلموا عبي بيأدوك بالأنباء عن الله مثل غير من الناس من دجالين ومن صادقين ومن بين ذلك، الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات، أيدهم بالآيات. فلذلك إن الذين كفروا بآيات الله لما أول ما دخل علينا الحضارة المزعومة الحديثة، عرفت كيف؟ صاروا يقولوا شايف كيف؟ أصحاب الفيل هي جدري، صار عرفت كيف؟ انشقاق القمر صار خسوف بنصه، يعني بصير سخف، بصير مسخرة، كأنه يعني الله زلم يمكن منا، شايف كيف؟ وهو محكوم بهالقوانين تبعنا. خسوف شو خسوف؟ شو هالعلكم الصدق؟ كيف صدفت يعني؟ وكيف يعني لسع؟ والله قول الكفار أحسن، قالوا سحر مستمر، طبعا كلاهما باطل، لأنه ليس سحر، إنما هو نبوة، هو معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن يا جماعة لا تبعدونا عن الله، خلونا أقرب لله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ نحن كأنه يعني في بعض الناس بيظنوا أنه الله سبحانه وتعالى ما له استطاعة وما له قدرة أنه يمد إيده على شيء. الله سبحانه وتعالى قادر يغير في ذلك. والله هي بالإنترنت هذيك اليوم أروني إياها، لما صارت هي شو اسمها الانسومي اللي صارت في سونامي اللي صارت في اندونيسيا، في واحد صيني قال أسلم. ليش أسلم؟ قال شاف ناس فيه انه هذا الجامع لأبو علي، شايف كيف؟ وبعدين لما كترت المي أكثر رفعوا المسجد، فهذا كان سبب إسلامه. لاحظوا كيف؟ نحن وينك؟ أنا بقول لك إياها بصراحة، والله في عصرنا عم يصير هالأشياء، لكن هي قليلة جدا. ليش قليلة؟ ليش مو مثل عصر النبوة؟ ليش مو مثل العصور السابقة؟ أنا بجاوبك عليها، لأن نحن منستند ونركن إلى أشياء أكثر من الله سبحانه وتعالى. بيكون واحد منا مريض ما بيخلي دكتور إلا بيشوفه، ولو قالوا له في دكتور بتشيكوسلوفاكيا أو ب هلا بطلت أسموه الصين، شايف كيف؟ أو نيوزيلندا أو كذا، بيسافر مشان يشوفه. بعدين لما كله يسوه شو بيقول؟ يقول يا رب يا عبي شو ما علينا، والله شيء بيسلق البدن. يعني انه نجعل الله سبحانه وتعالى اخر شيء، اخر مصدر نحن نلجأ اليه. ما بجوز نحن كلنا متعبدين بالاسباب كلياتنا، يعني عرفت كيف؟ نشتغل بالاسباب، اذا جعنا بناكل واذا مرضنا بنداوى كذا، لكن تيكون انت يا مسلم شو فرقك عن غير مسلم؟ انت فرقك انه لما انت تشرب هالكاسة او لما تاكل هالطعام او لما بدك يكون عندك يقين انه لا مشبع ولا مروي ولا شافي الا الله سبحانه وتعالى. على الحقيقة لا الدواء بيشفيك ولا الطعام يزيل جوعك. انت تقرأ بالقرآن؟ شو بالقرآن تقرأ؟ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مين؟ الله. فاهم كيف؟ ما في أسف في آلافين عمليات بيعملوها الغرفتم بعدين ما عم يشبع، ما في شيء بيظل جوعان دائما. مين الذي يشبع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يشبع. وفي مرض كمان بيذكروه، بجوز أنا ما شفت منه، انه هو واحد يضل عطشان بيطق بطنه من الشرب وما ما ما ما يروى. عرفت كيف يذكر؟ عرفت كيف؟ ومثلها أمثال نحن وجودنا، يعني شايف كيف؟ أنا وجودي الحمد لله بين أبوين الله يزيون عني الخير، عرفت كيف؟ لكن الموجد الحقيقي لي هو الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هو اللي خده. في أمثال، في ناس من قرايبينا، في ناس من غير قرايبينا بيتزوجوا ما بيجي أولاد، طبعا في ناس، في ناس بيعملوا لهم بيكشفوا عوراتهم وكذا وهذا ما بيجي ولا لا تأخذنا في شلت. وفي ناس غشاشين بيحطوا له من برا، يعني شغلات حيوانية صرفة لما تترك لبني آدم. شوف شوف شو بيقول سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. تقول لي بربك هذا الكلام يعني مثل هالتصرفات النامية أو غير الشرعية التي نقوم بها؟ لا مو مثلها، عرفت كيف؟ لذلك أنا هيك اعتقادي، وحتى لو كان بده يناقشوني كل الناس ما غير اعتقاد، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى كامل عظيم شايك راقي حضاري، عرفت كيف؟ وكل شيء من عنا بيكون منحط رذل شايك مقرف نجس بخس، عرفت كيف؟ فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، طبعا نحن نؤمن ونصدق هذا، لكن ما قالوا والله عن عصبي، ولا قالوا عن حمية، ولا قال عن رفق، قاله لأن عن حقه، لأن هؤلاء الناس والله كان في واحد منهم يكون مثلا عنده آية بالقرآن عن حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو بتلاقي في تطبيقه العملي في حياته الدنيا أكثر من يلي عنكم أحاديث عنا 100,000 و200,000 حديث وما بعرف شو، وحافظ القرآن بالقراءات العشر. كل هذا حكي يعني عم يكون، ليش عم يكون حكي فاضي؟ طبعا هو كلام حق، ليش عم يكون حكي فاضي؟ لأنه ما عم نرى أثرا له في هذا الإنسان، عرفت كيف؟ بينما هذا شو قال له؟ اجا بوفد ثقيف، هدول وفد ثقيف اجوا بالسنة التاسعة برمضان، شايف كيف؟ يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم تقريبا بأقل من سنتين. قال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. والله هذا سؤال صعب، شلون أنا بدي جاوبه؟ ما بعرف جاوب. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. أنا تصوري هذا الصحابي سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي بعد هالكلمة لا بيأكل مال حرام، لا كل هذه الأمور. ليش؟ لأنه قال له قل آمنت بالله، خلاص أنا في شغلة تعليمات من الله سبحانه وتعالى هي الحكم في حياتي. يا ريت نحن هذا القرآن العظيم، يا ريت هذه سنة النبي المطهرة، يا ريت هذا الدين العظيم نجعله حكم في حياتنا. هلأ في بيوت ما تؤسس على التقوى، تؤسس على شهوانية وتؤسس على مادية، ولازم تجيب لنا كسر صفرة، ولازم تجيب عرفت كيف هذه البيوت يترأس. لا نحن عندنا كثير هذا مصاطر، بده مصاطر يعني هاي بيوت ولا تؤسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى. وهذا الشأن هذا يعني أنا كثير بيهتز قلبي. ليش؟ لأن بشوفه في نقد لعرى الإسلام. بيقول صلى الله عليه وسلم: تنتقد عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي بعدها. شايف كيف؟ يعني أنا هلأ إذا بدي قارن حالي مع أول ما أجيب لهالدنيا في عصر شبابي، والله في فرق. كانوا الناس يخافوا الله أكثر منكم. شو شو شو شو صاير فيكم؟ شو نايبكم أنتوا؟ ليش ما بتخافوا الله كلها؟ شايف كيف؟ لازم تخافوا الله يا جماعة الخير. خوف الله مو بس إيه والله أنا بخاف الله، لا، بده هذا يظهر في خشوعك في صلاتك، بده يظهر في في في تأديك للفرائض التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليك. كلامي عام، لكن كل واحد عنده تطبيقات خاصة بهذا الأمر، وده يكون أيضا في اجتنابك ما حرم الله. هلأ بيكون واحد أخو عايش شايف كيف؟ تعبرني إن شاء الله مدري شو كذا، وبيحكي من الحكي هذا الفاضي اللي ماله طعمه. بتوفى أخوه شو بيصير؟ أولاد ضعاف بيقولوا عنده شيء أيتام بيهفلهم مصاري وبيعمل. والله أنا ما عم أحكي كلام نظري، والله كان في واحد توفي الله يرحمه، كان يحكي لي عن عديده وكيف لما توفي وكيف جندهم لهدول الأولاد كيف يعاملوا لهدول الأولاد، عرفتوا كيف؟ وهذا جندهم بيصلي بالصف الأول في مسجد من المساجد، ما عرفته أنا الله يرحمه، يمكن يتوفى، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني نحن لا من خاف الله، عرفت كيف؟ ولا نواسقي، بس احنا مسلمين يعني مثل ما كانوا قديم مثلا يقولوا هلا بطلت كمان مسلم بالهويه، يعني مكتوب انه ثاني مسلم، هي بطلت هي الشغله، عرفت كيف؟ لا لا يا سيدي، انت اذا بدك السعادة بهالحياة بدك ارتفع عنك هذا الضنك وهذا العناء وهذا الشيء، عرفت كيف؟ شوي انت بين علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، علاقتك مع كتاب الله، هذا ينسي كل هذه الأمور. لاحظت كيف؟ ما بيعود الإنسان بيفكر بها بهالأشياء الدنيئة التي يفكر فيها، والله شو طابخين اليوم مجدرة، شايف كيف؟ هلا بدنا نفوت على الحمام، هلا في مزبلة، هلا في حاوي، شايف هاي كلها دناءة، هاي كلها مشاركنا فيها الحيوانات، نحن ما لنا أحسن بالحيوانات، كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن الكافر يتمنى أن يكون مثلهم يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عرفت كي الله سبحانه وتعالى هو الذي كرس إنسانيتك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما رأيت لا كذب، ما في كذب ولا في قطة، شايف كيف؟ يمكن هن على تكليفهم يعني مآمنين كذا أحسن منا. يمكن قال له أجا واحد عن شيخ قال له شيخي لحيتك أحسن لما دنا بالكلب. لا قال له لك، لا قال له قصف الله عمرك ولا شيء من هذا الكلام. شو قال له؟ قال له يا أبي والله أنا إذا دخلت الجنة لحيتي أحسن من دنا بالكلب، وإذا أنا دخلت النار لا دنا بالكلب أحسن من لحيتي. هذه هي الحقيقة، هذا لكل واحد منا زوايا، اللي له لحية واللي ما له لحية، شايف كيف؟ الكلب أحسن منه بيكون هذا، عرفت كيف؟ في واحد من صالح شو قال؟ قال لي بيحكى الهم الرزق الكلب خير منه. جاب له دليل قرآني، جاب دليل قرآن، شو قال؟ دليل قرآني وكأي من دابة لا تحمل رزقها شو؟ الله يرزقها وإياكم. قال ليش ذكر الدواب قبل بني آدم؟ مع أنه في آية أخرى بيقول لقد كرمنا بني آدم، ليش ذكر الدواب قبل بني آدم؟ لأن الدواب ما بتحكي الهم بالرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لغدوتهم كما تغدو الطير، تغدو خماصة وتروح بطن. هلا في هذا يلي كثير آخذ عالم تبع الخسوف نص القمر وكذا، لكن بده حركة يعني. شو الله يعني عاجز اذا انت ما تحركت؟ اذا لا في ناس منا بيكونوا باركين ما بيحسوا يتحركوا، وفي ناس ما حدا رضي يشغله، وفي ناس هذول يعني الله سبحانه وتعالى بينساهم بالرزق. لا ما بينساهم. انا يلي بيشتغل شايف كيف؟ ما بينطرق عليك اطوار من مرض الله يعافينا، من اطوار من نوم، من اطوار. مين اللي عم يغذيك؟ مين اللي عم يوصل الغذاء الى هذه الخليه حتى ما تصير اصبعك سوداء؟ لاحظوا كيف؟ يعني حتى الانسان اللي عامل تبع اللي تغدو، يلي عامل حاله مثل الطيور يغدو ويروح، عرفت كيف؟ بمر عليه اطوار شاء ام ابى، اعترف او لم يعترف، الرازق والممد هو الله سبحانه وتعالى. يعني انا خلقت هذا الاكسجين اللي عم اتنفسه، انا خلقت هذا الاكسجين اللي لولا الدماغ اذا وقف الاكسجين بيموت خلال 5 دقائق. لا والله، عرفت كيف؟ هاي الخلايا، شايف كيف؟ نحن شفنا والله شفنا باماكن فيها صقيع وفيها برد بتلاقي دويره سوداء. وين الدويرة السوداء؟ ما في دويرة سوداء. ليش ما في دويرة سوداء؟ أنا ما وصلت الغذاء؟ لا والله، وأنا ما بعرف كيف وصل الغذاء. يلي وصل الغذاء وحالة نومي وأنا في بصحى بالليل لا بلاقي دويرة سوداء ولا منين هذا الكلام؟ عرفت كيف؟ يعني إلغاء الله سبحانه وتعالى بجوز هذا يكون رخيص، يعني هو كلام رخيص يعني بيتكلم فيه بعض الناس، عرفت كيف؟ لكن هذا كله يا لطيف، الله يرفع عنا العذاب يا رب. اللهم أجلنا من النار. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. بعدين شو فيه بعدها؟ لا تأخذوني، أنا كنت يعني حاول بدي أجمع كل هدول تبعها. الله بتقديره شايف يرحمكم، لأن لو جمعتهم كنت أكلتها. والله عزيز ذو انتقام، بدي أجمعهم كلهم. يلي عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه على له صفات جلال وله صفات جمال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. عرفت كيف؟ في ناس ما بيمشي معهم، شايف في واحد هيك بيذكرونا بالقصص يقول يا رب هالنار ايش خلقته يا رب ويدخلوا وهذا. بعدين اجا بالطريق واحد طعمه اكله حشكو لبك، قال له يا رب انت اعلم. واحد لكت الغلبة عاد اشتغل شغلة. هلا نحن بعد دقائق في عنا صلاة اسمها صلاة العشي. والله شو يعني؟ يعني هي موعد مع الله سبحانه وتعالى. وأنا والله ما بسوى أقوم كني موعد مع الله سبحانه، لكن الله سبحانه وتعالى من جولي بجي أنا بترك شغلي بشتغل شغل الله، شايف كيف بشؤون الله سبحانه. ما بيصير يقول عنده شغل، لأنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شؤون الله سبحانه وتعالى. بعد بشتغل إيه سيدي مين أفضل، التنين لما الخميس؟ الاثنين والخميس بيقولوا له تضرب. لا هذا الزلمة عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه إذا ما عندك مستند شرعي على عيني وراسي، في آية قرآنية في حديث نبوي شريف تكلم عنها، لكن أنت شو استفدت؟ أنا مفطر يوم الاثنين مفطر يوم الخميس، عرفت كيف؟ لا عم صوم هاليوم ولا عم لاحظتوا كيف؟ يعني نحن بيقول صلى الله عليه وسلم تموا لهذا الأمر، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. واستشهد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى ما ضربوه إلا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني حتى النبوة اللي هي أشرف شيء، لما الله سبحانه وتعالى شرفه بحضر سيدنا النبي صار بيأخذوا ويعطوا. شايف كيف؟ شلون أخذوا وعطوا؟ قبلوا حالوا بيفهموا بالألوهية، طبعا مو فهمان شيء، قالوا آلهتنا خير أم هو؟ شايف كيف؟ يعني مشان شو؟ مشان يزحلوا سيدنا النبي إنه يقول عن سيدنا عيسى إنه إله. ما ضربوا لك إلا جدل. أنا بس أخذ. طيب شو استفادوا من هدول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتوا يا جماعة الخير والله أنتوا يرجى لكم لما تقولوا أشهد أن محمد رسول الله، يرجى لكم أن تستفيدوا منه صلى الله عليه وسلم، وإذا استفدتوا منه بكونوا استفدتوا منه أكثر من هذين كين أهل مكة اللي كانوا كفار. عرفت مع أنه من أهل بلده ومن قومه وبيعرفوا عربي ويمكن بيدركوا فصاحة القرآن وعجازه أكثر منا، عرفت كيف؟ أنتوا بتستفيدوا أكثر. يعني هون الله سبحانه وتعالى وحب الإطلاق. وكان في واحد اسمه أبو مسلم الخولاني يقول بئس ما ظن أصحاب محمد إن ظنوا أن يستأثروا به دوننا. أنتوا هيك بدأ يكون طريقكم، عرفت كيف؟ لا تكون غفال ولا تكون باضيلة، عرفت كيف؟ يعني إنه والله أكله أو شربه أو كذا حلال أو حرام، يا حرام الشوم، في ناس بتجاوز وقدر بتجاوز حدوده في ذلك. لا، عودة تنافس مع الناس في الصلاة في القرآن في كذا. وهي سبحان الله، يعني بيقولوا كان الوليد بن عبد الملك هذا كان خليفة المسلمين كان يحب العمران، تأثروا الناس فيه إنه والله نحن عمرنا اليوم عمرنا أوضة للأولاد ثلاث منتفعات وصوفة، عرفت كيف؟ إجا بعده هاي بعده يعني نفس الزلمة إجا بعده خليفة اسمه سليمان بن عبد الملك كان يحب الأكل، قال له اليوم نحن طابخين ست زبئي، جاي كنتوا شو طابخين؟ بعدين إجا بعده سيدنا عمر بن عبد العزيز، لاحظت كيف؟ يجي يقول له والله أنا وردي بالقرآن زاد الليلة، عرفتوا كيف؟ يعني هون في كان واحد من العوام الله يرحمه يقول صوت رباني، عرفت كيف؟ سواء هذا الصوت معك او مو معك لا لا لا, لا ينضحك عليك، عرفت كيف؟ لا تقعد تشتغل باشياء هي كما يقال عنها انها متداركه، خاصه اللي كبر وصار شعر، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في ذلك تبرجوا بيقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين نصير. في بعض الايات بيقولوا يعني النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في بعض بيقول لما يصير واحد عمره 60 سنه، وفي لما هي نكته بيذكروها، قال في واحد كان صحبه يقول سيدنا عزرائيل ملك الموت، عرفت كيف؟ قال له اسحاق لا تجي لعندي لا تبعث لي خبر. بعدين بعد فترة قال له يلا صاد وقال له ما بعث لي خبر، قال له ما بعث لي خبر، كنت اقرب لك كزلوك صرت تحط كزلوك، وبعدين كنت تمشي مجالس صرت تمشي بحر الزبة، كان شعرك كله أسود أو أشقر أو ما بعرف شو الألوان، هلا صار شعرك ألوان. عرفت كيف؟ نحن في كثير ناس أنا شايفهم بعتين أخبار كثير لعندهم، لاحظت كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الحياء من الله. والله لازم نحن نستحي من الله، لأنه الله سبحانه وتعالى فتح عليه استحي، قال الاستعداد للموت قبل الرجل، لازم نحن نستعد. حاجة كان أهل المدينة قديم، هذول كان أهل المدينة إذا بلغ الأربعين من عمره تا ترك كل شيء بيسلم أولاده بيسلم وقعد هو بقى بيعد قرآن نحن ما بيصير واحد عمره 80 بيصير ما بيوقف الحكي ولا بيوقف وجع القلب حتى يعطوا صديق العطسي لا حتى عود كما أنك استعددت لهذه الدنيا درست وجبت بكالوريا ودخلت جامعة وكذا استعد للموت قبل نزوله اضرع إلى الله قول اللهم أجرني من نار اللهم أني أسألك رضاك الجنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب الذي يحبك والعمل الذي يقرب إلى حبك شايف كيف؟ نحن هلا شو صفي علينا؟ ما ليش يا أخي أنتوا المسلمين كثير هيك متزمتين وليش هيك بتخافوا؟ لا نحن نحب الله شايف كيف؟ في ناس غيرنا يمكن ما ذاقوا معنى الحب أبدا شايف كيف اللي بيحبوا أشياء كان بيحب السلطة لما بيحبها كان بيحب كذا ما بيحب عرفت كيف؟ لكن حب الله ثابت حب الله عظيم حب الله هو الذي يرقينا وفي أشياء اسمها مبغضات الله سبحانه وتعالى لازم تنتبه عليها تتبعد عنها الله سبحانه وتعالى بالقرآن قال إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتوكلين شايف كيف هدول الأشياء لازم تحرص عليهم بعدين في تاجهم شو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني إذا بدك تكسب محبة الله في أشياء جزئية في شغلة عبوبية عرفت كيف أبغض كمان أنا برد بعيد هذا الحديث وإن كنت قلت لكم من قبل إن الله يبغض كل إن الله يبغض في رواية يكره كل جعذرين جواص سخاب في الأسواق ليفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة شو يعني جعذري يعني بتكبر شايف حاله ليش غبطة الله فيه انت يمكن يا بعد السد اوله نطفه مزره واخره جيفه وقذره ما بين ذلك احمد العدل شو يعني مين انت لاحظت كيف جعبر وجواز جموع منوع لاحظت كيف صرنا كلنا بس يلا يا سيدي قديش حتقدم لمهر بيت ملك لما اجرى اما صلاة دين شو بيصلي شو بيعمل بطش والله ما بوشي منيح حدا بيقول صلى الله عليه وسلم بذلك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة يعني انا كل هالقصص عم جيبها وكل هالسياد ليش لان احنا الحمد لله مسلمين الله يديم علينا هذا الإسلام وجعلنا مما يمارس ذلك عرفت كيف لكن للأسف في كثير منا ثقتهم بالله آخر شيء بتجي شايف آخر شيء آخر كرت بيطلعوه وثقة بالله عرفت كيف بيجي إذا كان مثلا فاتحين مصحف بيقولوا شو في عندكم موتة لأنه هذا المصحف ما بينفتح إلا وقت الموتة عرفت كيف والله أنا ما عم بالغ كان في بعض المدراء يعني بغير هالبلد قلوا لفة اجت واحدة قالت لي شو في موته هون مع انه نكرة داك عرفت كيف يعني هذا ابو اللفة مو مشان يقول لك شو هو حلال وشو هو حرام مشان بس يقرا لك قرآن عرفتوا كيف يعني احنا صار عنا انحطاط وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله